الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، نؤمن اليوم بإذن الله الكلام على الدليل الرابع من أدلة الأحكام، وهو الكلام على القياس. أقسام القياس، وضحنا عند هذا أقسام القياس قسمان: قسم جلي وقسم خفي. أما القسم الجلي الذي ثبتت فيه الأئمة بالنص أو بالإجماع، هذا هو القسم الجلي، يكون هذا القياس قياس جلي ثبتت فيه الأئمة، ثبتت بالنص ظاهرة جدا، يعني كأنها نقول قطعية لا تحتاج لاجتهاد ولا دقة في نظر. فهذا القياس الذي هو القياس من جلي أهليته ثبتت بالنص. قول الله تعالى: لا تقل لهما أف ولا تنرهما. الأئمة هنا ظاهرة جلية، وهي الإذاء التأفف ممكن أن يتأذى منه الأب أو يتأذى منه الأم، ثبت بنص وهو جلي، فالقياس عليه يكون قياس جلي ليس قياس خفي، لأن الآية كما قلت ثبت بنص. هو أيضا أنواع منه القياس الجلي وهو قياس الأولى، أنواع أقسام ثلاثة: قياس أولى وقياس مساوي. طبعا قياس الأدنى يدخل في الخفي، أنواع قياس أولى وقياس مساوي. قياس الأولى من أنواع قياس الجلي أن تكون الآية في الفرع أقوى منها في الأصل، أن تكون الآية في الفرع أقوى منها في الأصل. مثال ذلك هذه الآية: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. التأفف أيته الإذاء، فالضر هذا الأصل، أصل التأفف لا تتأفف، محرم التأفف، وأية التحريم الإذاء. طب الضر، ضر فرع الأصل. طيب الضر ماذا نقول فيه؟ له حكم الأصل، يعني يحرم الضر، لكن ننظر في الهيئة في الضر، علة الإذاء، هل هي أقوى من علة التأفف وعلة الإذاء من التأفف أم لا؟ فالعلة في الفرع أقوى من العلة في الأصل، فيبقى يسمى قياس أولى، وهو قياس الجريء قياس أولى. يعني إن كان الله قد حرم على الابن أن يتأفف لوالديه، فمن باب أولى يحرم عليه أن يضربهما. ده في رد قاطع قاسي على ابن حزم، وعن حزم يقول ان هو بينكر القياس كما بينت، فهو يقول يحرم على المرء ان يتأفف لوالديه ويصح له ان يضربهما، لان النص لم ياتي بتحريم الضرب، لكن جاء بتحريم التأفف، لان لو خدها ورماها مثلا من مكان عالي ليس اي شيء، لان النص لم ياتي بتحريم، النص جاء بتحريم التأفف، يحرم ان يقول لها اف ولا يحرم عليه ان يضربها. ده كلام باطل، يظهر ان الذين انكروا القياس وقعوا في مزلات اعظم مما تكون، ولذلك حتى ترى من كلامه عجبا، يعني يقول في النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبول المرء في ماء الراكب ثم يغتسل به، يقول لو بال فيه فهو آثم، ولو بال في قاروره ثم صب القاروره في هذا الماء جاز له، لانه لا يقول بالقياس، لا ينظر الى المعاني، جمود مع النص. فهنا الذين ينظرون القائسون الذين ينظرون الى المعاني يقولون ان النظر في هذا المعنى هو الايذاء متوفر في الضرب، بل هو اشد منه، فيكون ده قياس جديد. ايضا مساله البعث، انظروا كيف ظهر علي بيننا مساله القياس الجديد. قال الله تعالى: لخلق السماوات والارض تكملوا اكبر من خلق ايش؟ الناس، يعني الناس هؤلاء لا يكون شيئا، يعني بالنسبه لخلق السماوات بما فيها من النجوم والكواكب وما فيها من عجائب الخلق، والاراضين التي فيها الانهار والجبال والزروع وكل ما فيها، فخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والارض التي هي اكبر من باب اولى يستطيع أن يذهب بهذا البشر ويأتي بخلق جديد. يا أيها الناس يشر يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأن الله جمع ذلك قدير، وإن ذلك على الله يسير، لأن خلق السماوات والأرض كان أكبر والله خلقهما، فالله ظالم على أن يذهب بهذا الخلق ثم يأتي به مرة ثانية أو يبعثهم يوم القيامة. فهذا أيضا قياس جديد. مثل آخر من القياس الجديد لثبت العلة فيه بالنص، لكن القسم الثاني هو القسم المساوي، ليس القسم الجديد هو الأولي، لا قسم مساوي. قسم المساوي تعريفه أن تكون العلة في الفرع أقوى من العلة في الأصل، صح؟ لا مساوية، لأن الأقوى لا هو القياس الجديد بس الأول. القياس المساوي هو أن تكون العلة في الفرع كالعلة في الأصل. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو رمضان. ما إلا لا يقضي القاضي وهو رمضان، ما إلا قد يحل لمن؟ لأن الغضب ممكن يذهب بعقل أو يشوش على عقل، فنحن العيد هنا التشويش أو ذهاب العقل. نفس الأمر هذا الأصل نلحق به فرع. الرجل الحاقد، تعرفون الحاقد؟ تمام الحاقد. الحاقد هو الذي يدافع الأخبتين أو يدافع الأخبتين، هذا هو الحاقد. طيب ما الدليل على أن الحاقد يشوش عقله؟ إيش الدليل أقول على أنه يشوش عقله؟ اللغة اللي وصلنا منها عند أحدكم يصلي وهو يدفع الثوب. لماذا؟ لأنه عقله يشوش على عقله ويذهب خشوعه، فهذه دلالة على أن الحاقد يشوش عقله، فده فرع يلحق بالأصل. إذا كنا لا يقضي القاضي وهو رمضان، بالقياس نقول لا يقضي القاضي وهو حاقد، لأنه سيشوش عقله، وهذا أيضا من باب المساواة في العلم. طبعا أنا اليوم سأقتضي معكم مش هفصل ولا أضرب أمثلة كثيرة، إلى المساوي هو الذي تكون علة الفرع تساوي علة الأصل. بالنسبة لله جل وعلا لا يصح قياس المساواة، قياس العلة لا يصح، ولا قياس الشمول، لكن صح قياس الأولى. قياس الأولى، قياس الأولى يعني أن كل كمال يثبت للإنسان فمن باب الأولى أن يثبت لله جل وعلا. ما بين الله وبين العباد قياس اسمه قياس جديد، هو قياس الأولى. كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن كان الكمال بالبصر عند البشر فمن باب الأولى أن نصف الله بالبصر، لأنه كمال وهو أولى بالكمال. الذي خلق بالبشر الكمال فهو أولى بأن يوصف بالكمال. أما قياس المساواة فلا يصح عند حد من الأخوان ما بين الله وبين عباده أبدا. القياس الثاني قياس خفي، والقياس الخفي هو القياس الذي تثبت علته بالنظر والتدقيق بالاستنباط والاستقراء. القياس الخفي هو الذي ثبتت علته بالاستنباط أو بالاستقراء. مثال ذلك الإسكار في الخمر مثلا، تثبت بالاجتهاد، أو الولاية الإجبار بالصغر مثلا، كل ذلك ثبت بالاجتهاد بالاستقرار والاستنباط بالصبر والتصريح كما سنرى في مسالك الأئمة. فهذا القياس يكون أضعف من القياس الأول، هو حجة لكنه أضعف من القياس الأول. يعني لو جاءنا قياس من القياس الأول أو القياس المساوي في الأئمة فده قياس قوي، حجة قوي. فإذا جاءنا قياس وكانت الأئمة ثابتة بالاجتهاد فيكون القياس أضعف. طب ما الفائدة؟ في حالة التعرض للقياسات نقول القياس الذي سبب تأليفه بالنص أقوى من القياس الذي سبب تأليفه بالاجتهاد. العلماء يرون أن القياس المساوي يدخل في القياس الخفي. ضرب المثل أنا أعطيته يعني هو القياس المساوي، العلماء دخلوه مع القياس الخفي. أقول طبعا هو يستوفي الاثنين لكن هو أكثر القياس الخفي. مثال ذلك أيضا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا الذي يأكل مال اليتامى ظلما له النار، أما الذي يلقيه في البحر فليس عليه شيء، أو الذي يحرقه ليس عليه شيء، خطأ. والمثال كلها هنا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطون النار. العلة أنهم يعني يعاقبوا بأكمل اليتيم، العلة إيش؟ ما مش يدعوا في المال، إحراز على المال دون أن يعطيه لصاحبه وأكسابه، هو أكسابه ممكن يكون أسابه بالطعام بالأكل أو أسابه بالأرض بالاختصار. أيضا الإحرار إتلاف، لكن هو أشد وأنكر. لما أشد وأنكر؟ وقع في حرمتين، أخذ من اليتيم ومن ما انتفع به، لا هو انتفع به ولا جعل غيره ينتفع به. وأيضا بعضهم يجعلونه مساوي في نوع من باب الإثبات كالإحراق أو إضاعته، فأيضا يدخل في نفس الوعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الثالث قياس الشبه، وقياس الشبه هو أن يتوجد فرع بين نصين، فيه شبه من الأصل الأول وفيه شبه من الأصل الثاني، فأيهما أقرب شبها تقيس عليه. والمثال يتضح المقام، قياس الشبه هو فرع يتوجد بين نصين، فكل أصل من هذين الأصلين له شبه فيه، فأقربهما شبه تقيس عليه. مثال ذلك تملك العبد، العبد فقيا لا يملك شيء، في أحد يعرف دليل على ذلك؟ العبد ماله كله لسيده، ما الدليل على أن العبد لا يملك شيئا وماله كله لسيده؟ نعم والولاء من أم لا ليس فيه بلالة، أحسنت جلس به بلالة ووضحها. أين الصحيح الآن؟ فين حفظ؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا أو من اتاع عبدا فماله للذي باعه أو ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ فماله المبتاع إذن مال العبد ده مش مال، مع أن الإضافة له لكن ليست إضافة تمليك، فقط ماله للبائع المبتاع، ماله للبائع حتى أو إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله لسيده، فده دلالة معك لا يملك شيئا. فنقول طيب العبد لا يملك شيئا، لما لا يملك شيئا؟ ننظر نملكه أو لا نملكه، النص ده أصعب النزاع، لكن احنا نتكلم عن القياس ده، هل نملكه بالقياس ولا لا؟ فننظر، فنرى أن العبد يتردد بين أصلين، بين الحيوان الناطق وهو من؟ إنسان الحر، بين الحر ويتردد أيضا بين الحيوان الذي لا ينطق وهو البهيمة، كيف ذلك؟ هو يشبه الحر لأنه مأمور خمس صلوات في يوم والليل، مأمور بالصيام، مأمور بالعبادات التي أمر بها الحر، فهو يشبه الحر من هذه الناحية، مكلف كما هو مكلف، ويشبه البهيمة بأنه يوهى، لو السيد يملك عبد يقول له هات لك هذا العبد، صح ولا لا؟ صح، وأيضا يباع ويشترى، وأيضا البقرة توهى، والبقرة تباع وتشترى، فهو يشبه البهيمة في ايش؟ لأنه يباع ويشترى ويورى. أما بالنسبة لشبهه بالحر أنه مكلف كما هو مكلف. العلماء اختلفوا فيه على قولين، بعضهم قال هو أشبه بالحر فيقاس على الحر فيمتلك، وبعضهم قال هو أشبه بالبهيمة فلا يمتلك، والذين قالوا ذلك هم أولى طرفين بالحق، وجاء الحديث يعضد ما ذهبوا به وأن العبد لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع أو من ادعى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهذا الشبه في الدلالة ضعيف أضعف من الذي قبله، فهذا الشبه ضعيف، بل هو ليس بحجة عند أغلب أهل العلم، وهذا هو الراجح الصحيح. ولذلك أنا في البحث الذي عملته بحث إطباع وتعجل، يعني رجل عنده مال قرض 10,000 لرجل إلى سنة، فرداها الرجل الثاني دون أن يشترط أولا، هذه مهمة، دون أن يشترط أولا بالشرط غيرهم. فجاء الرجل قال له: أنت مالك بعد عام، فأنا سأعطيك بعد 6 أشهر لكن سأعطيك إياهم 7,000 مش 10,000، طلع لي 3,000 أعطيك معجلا. اختلف العلماء فيها على قولين، فالجمهور يقولون لأن هذا ربا ولا يجوز، ودليلهم في كلا الأدلة أنا سردتها، لكن الغرض المقصود أجتازك ما أريده هنا، أن أيضا من عمدة أدلتهم القياس، قاسوا الزيادة نظير الأجل على التخمين نظير الأجل، فقالوا القياس ابن رشد في بداية المجتهد صنف هذا القياس، وقال هذا القياس قياس شبه، يعني شبهه بالزيادة نظير الأجل كالتخمين نظير الأجل، وهذا كما بينت ان القياس هنا قياس شبه وقياس الشبه ضعيف، هذا القياس ليس بحجه، فقياس الشبه عند اهل الاصول قياس حجته ضعيف او هو ضعيف ليس بالقوي. الرابع او الاخير من انواع القياس قياس العكس، وقياس العكس هو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض العله، هو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض العله، يعني الفرع في العلة تعاكس العلة الموجودة في الأصل. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي جود أحدكم صدقة، هذا هو الأصل، إذا جامع الرجل أهله ففي هذا الجماع فيه صدقة، أجل لما؟ لأنه معه حلالا، هذا الأصل. ثم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه رزق؟ قال: نعم. قال: هكذا لو وضعها في حلال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاس قاس قياسا حتفيا، قال له: لو زنى الرجل امرأته هذا عليه رزق؟ طب اعكس تصرف، لو أتى الرجل امرأته فله الأجر. هنا العكسية، العلة بالنسبة للحكم في الأصل، حكم الأصل ما هو؟ حكم الأصل حلو، لما؟ لأنه وضعها في حلال. تعال ننظر إلى المعاكسة، حكم الفرع لما؟ وضعها حرام، انظر المعاكسة، حكم الأصل حلال، اعكس عشان ده قياس عكس، يبقى حكم الفرع حرام، طيب العلة في حكم الأصل؟ وضعها في حلال، العلة بالنقيض في حكم الفرع. وضعت عندنا قياس العكس، قياس العكس. في احد ممكن يضرب لنا مثلا اعظم كقياس العكس يصعب عليكم؟ طيب ماذا قال معاويه عندما قتلوا عمار بن ياسر؟ قال لما قتلوا عمار بن ياسر كان في موجود عبد الله بن العاص وهو يحفظ حديث ابن سلم، دخل الرجل متهللا لمعاويه وامر، فقال: قتلت ابن سمين. ماذا قال هو؟ قال: ابشر بالنار. وقال: ابشر بالويل. فإن سلم قال: بشر قاضي ابن سمية بالنار. فلما فشى ذلك لجيش معاوية اختفت صفوه، وذهب كثير منهم إلى معاوية. قال عمرو بن العاص: قال: بعد عنا مجنونك هذا. من مجنونه؟ إذا أصاب الفتنة من؟ فليس الفتنة اللي أصاب الحقيقة من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، شو هو الحديث؟ فقال لعمرو اللي هو أبوه، قال: بعد عنا مجنونك هذا. وأراد أن هو يرجع صفوه مرة ثانية، فقال: قتله الذين أخرجوه. يعني إذا قتل عمار من؟ الذين جاءوا به. من الذين جاءوا به؟ علي بن ابي طالب، عشان الصفوف تختل هناك، وهذا كلام بديع. فانظروا الى قياس العكس، ان الفقيه البحر علي بن ابي طالب قال: اذا رسول الله قتل حمزه بن ابي طالب. مفهوم؟ هو عكسه، فعكس له وقال: اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. طبعا هذه تقطع دابر هذه الشبهه، ما يستطيع احد يقول ذلك ان نفسه هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. ودي طبعا من الادله ايضا على ان علي رضي الله عنه هو الذي كان معه حق. طبعا ادله كثيره جدا تلقوها انا مش هروح اصورها في الفرقه اللي اسمها جماعه، حتى منها ان عمر بكى وكان شديدا، وان كان شيخ الاسلام تماما يرجح ان موقف ابن عمر هو الموقف السليم الصحيح، وهذا ليس صحيح. موقف الذين توقفوا في مساله الفتنه على موقف ليس صحيح، لكن هم توقفوا لانه لم يظهر لهم الادله. لكن بعد ما ظهر بكى ابن عمر، قال: والله ان الحق كان مع علي، ويا ليتني قتلت مع علي. حتى عائشه بكت وقالت: ما لنا بيني وبين علي الا ما بين الاحمد بعضهم بعض، وكان الحق مع علي رضي الله عنه وارضاه. غرض المقصود هذا مثل ايضا من امثله قياس العكس. ننتهي من القياس بالكلام على العيله، والكلام على العيله بتعريفها واحنا عرفناها واتينا بالشروط التي تصح بها العيله. ممكن احد يمتلك بها ايها القائسون المجتهدون، ما الذي ينبغي ليعرف لنا العيله؟ سن والوصف المناسب يتعلق بالحكم، وجود الحكم ما وجد الحكم الا بوجود هذا الوصف المناسب، وهو الوصف الموجود في الاصل المناسب في الاصل الذي وجد من اجله الحكم. الفرق بين العله والحكمه ان العله وصف، ان العله تكون وصفا منضبطا ظاهرا، مهم جدا وصفا منضبطا ظاهرا. اما الحكمه هو مقصود الشرع، حكمه هي المصلحه التي قصدها الشرع بتشريع هذا الحكم. المثال يتضح المصالح، السفر ابيح فيه القصد وابيح فيه الجمع، ما العله؟ العله ايش؟ العله السفر. العله السفر، العله السفر، ايش الدليل؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى، فقال الله تعالى: وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان كنتم اكثركم الذين واذا ربطوا في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واذا ربطوا في الارض يعني سفرتم. فالعله المنوط فيها الحكم هو السفر، لكن الحكمه رفع المشقه، الحكمه رفع المشقه. طب لما انا اقول ان العله رفع المشقه؟ لو قلنا ان العله رفع المشقه اذا لا نقيس. ليه؟ لان وصف غير منضبط، غير منضبط. ممكن واحد يسافر بالطياره ما يلي المشقة، وواحد يسافر بالمركب ما يلي المشقة، وممكن رجل يسافر بالطائرة والمشقة تكون عليه شديد، ويسافر بالمركب ليس عليه مشقة، فكيف تضبط هذه المسألة؟ تقول لا أنت أبيح لك الفطر وأبيح لك القصد، والثاني تقول لا لم يبح لك، فنقول طالما الوصف غير منضبط ترجع إلى وصف منضبط وهو سفر. فإذا العلة وصف منضبط، لكن هذه العلة العلاقة بينها وبين الحكمة ثلاثة، إذ العلة طريق إلى تحقيق حكمة. العلة هي الوسيلة التي يتحقق بها الحكمة. العلة هي الوسيلة التي يتحقق بها الحكمة. الفرق بين العلة والحكمة. طبعا الشروط التي لابد أن تتوقف العلة أن تكون واضحة منضبطة ظاهرة أكمل الرابعة مناسبا ثم شروط عشان العلة تكون صحيحة على وجه الشروط وصفا منضبطا ظاهرا مناسبا متعديا غير الافراد متعديا يعني يتعدى للاخرين يتعدى لغيره يتعدى للوجه حتى في مقياس وجه الاركان القاصره هيبقى طبعا غير متعبدي يبقى لازم العله تكون متعديا يعني تتوقف في الفرق. طيب مسالك العله دي اخر ما اتكلم عنه حتى ننتهي. مسالك العله معنى مسالك العله يعني كيف اعرف العله كيف اتعرف على هذه العله كيف ارى هذه العله كيف استنبط هذه العلة. لا معنى مسكك العلة. مسالك العلة ثلاثة أو أربعة أو خمسة. الأول النص تعرف إن دي علة بالتنصيص. النص يأتيك إن هذه علة. تعرفها. طبعا لها أدوات. أدوات التعليم ككي ولكي ولم التعليم وكي لا ولكي ولأن ولأج. كل هذه أدوات تبين لك أن هذا للتعليم. ده بيكون قطعي. أما الظني التي كلمة عقليها التي هي الراجح أن تكون للتعليم. كلام اللام ممكن تكون للتعليم ممكن تكون ليش فتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدو ومحزن. اللام هنا ليش للمآب العاقبة دي اسمها لام العاقبة فلا بيكون فني المهم الغرب المقصود أدوات التعليم في النص فيكون قطعية كقول الله تعالى مثلا كي لا يكون بعد ما خلق الزكاة قال وتقسيم الغنائم والفجر قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء من كي هنا للتعليم يبقى العلة في قضية الزكاة أن نأخذ من النصاب 2.5% نعطيه للفقير كما قال الرسول عن التسعين حديث معاذ قال من يؤخذ منهم من أموال الأغنياء فترد على مين؟ على الفقراء. قال الله جل وعلا العلة في ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء يعني المال مش متوفر للأغنياء ولا يضيع على الفقراء. أيضا قول الله تعالى لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالت لما قال زينب منها وطرا زوجناك لما كي لا يكون على المؤمنين حرج يبقى إذا هنا وقف الحرج كي للتعليم وأثبت أنها للعلم. وأيضا بين الله تعالى العلة من إرسال الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين هذا كلام من الايه؟ التعليم يبقى العله من ارسال الرسل قط الحجه عن البشر اذا وقف امام ربي ما يقول يا ربي ما ارسلت الي رسولا فاتبعه واكون من المؤمنين لا ارسل الله الرسول لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل هذا ضد التعليم في ايش؟ في النص وهي ادوات وادوات التعليم كاي الان بلاش ايضا حديث الناس في الصحيحين قال انما نهيتكم يعني التزام افتخار لحرمة أرواحي لأجل يبقى ما بعده علة تعليم لأجل الدافة لسبب نهى كان الحديث عليه نهى أهل المدينة أن هم يدخلوا من الأضاحي لما؟ لأن وجدت الوجود اللي بتأتي كلها جوع وفقر وفقر فنهاهم من أجل الدافة من أجل الفقر فلما اغتنى الناس قال كنت قد نهيتكم من أجل الدافة الآن فإيه؟ تصدقوا واعتزموا وأباح لهم أن يدخلوا من لحوم الأضاحي فرد المقصود صلى الله عليه وسلم قال لأجل فبين التعليم أيضا يقول النسل في الصحيح إنما جعل الاستئذان أن تستأذن من أجل النظر يبقى ده تعليم يعني لو واحد كان استأذن أو استأذن وعمال ينظر من خلق الباب هل استأذن؟ لا ده لابد تخرم عينه هذا الشرع صحيح ولا ديت عينه عينه أضر فنقول ده فطر صحيح حديث النسل في أنس يقول رأيت النسل يختاله بمشقص في يدي يريد ان هو يفرخ عين فما نظر في بيتك تؤذن لك ان تفرخ عين والذي لا تفعل هذا شرع مش مطبق لكن تكون عند ربك مذكور لكن هذا الشرع على حال لو تفرخ الشرع تخرق عينه وعينه هدر عينه هدر حتى مسألة قتل رجل لو عدل على امرأة المهم الرجل المقصود ان الانسان قال انما جعل الاستئذان من اجل النظر طيب ده تعليل ايضا قول مثلا كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الان تزوروها لما يا رسول الله فانها تذكر غير بين ايضا هذا ده اسمه توكيد التعليل ده اضعف من الاول ده دلالته في التعليل اضعف انه محتمل ده اسمه توكيد الجمله بعدها ايضا قول مثلا في مساله الهره لما وضعها وشربت معه فقال يشرب مع الهره فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بهذا طب لما قال إننا من الطوافين عليكم والطواف وهو فبأي فيها تفريل على الأئمة، إذا تتعرف على الأئمة عن طريق النص، وطبعا فيه ما هو أقوى وفيه ما هو أضعف. في البلد القسم الثاني او النوع الثاني كيف تتعرف على الائمه او المنهج الثاني الاجماع. الاجماع ايضا يدلك على الائمه، مثلا تقديم قوه القرابه في الاخ الشقيق تفضله على الاخ الاب في التوريد، يعني لو ورث مميته الاخ الشقيق لو وجد اخ الاب ايش اللي يحدث؟ يحجب الشقيق من الاخ الاب يقدم عليه. قلنا التقديم بيكون انا قلت لهم له قوه القرابه التقديم. فدي أسباب التسويل، غلوة وغوة وغوة عمومة وظل ولا التتمة، فالغوة تقدم أيضا على العمومة، لكن الغوة قد تزاحم من القوة الموجودة في القرارة من جهة طرف من الجهة، جهة الغوة، فقوة القرارة الأخ الشقيق يتقدم على الأقدام الإجماع، خلاص يبقى العيلة هنا العيلة إيش؟ لا، أنت الدليل في الإجماع العيلة قوة القرار. ده لأن نقيس من ابن الأخ الشقيق يتقدم على من أكبره على ابن الأخ الأب. أحسن ابن الأخ الشقيق يتقدم على ابن الأخ الأب لمن قوة القرابة أنا موجود. طبعا العيلة الموجودة قوة القرابة من الأخ الشقيق بإيش؟ سببا بالإجماع ليس بالنص، بالإجماع ماشي. ده المثل الثاني من مسالك العيلة. المثل الثالث من مسالك العيلة اللي هو السبر والتقسيم. سبر السين ثورة التقسيم، ده بالاستنباط والاستقراء والاجتهاد ودقة النظر وإعمال النظر في الأدلة بالثورة والتقسيم، ده محل الاجتهاد. الثورة والتقسيم ثورة معناها الاختبار، والتقسيم ان هو ينزل ياخذ مثلا العيلة يجد العيلة دي مليئة بالأوصاف فيقعد يقطع هذه الأوصاف. مثال ذلك هو مثال مشهور جدا عند العلماء الخمر، فالمجتهد يقول تعالى شوف الخمر هذا كيف نثبت العيلة؟ العيلة ايش؟ فالعيلة هنا ينظر الشقيق فينظر يقول ما العيلة في الخمر؟ أنها صفراء، أنا مش يبصر لهم لأن الخمر صفراء، أو لأن الخمر سائلة ليست جامدة، أو لأن الخمر تزن في القارورة، أو لأن الخمر تذهل بالعقل وتسكر، أو لأن الخمر تسكر بنشوة، فينظر في كل هذه الأوصاف صفراء، يعني كل أصفر حرام يبقى كل شيء اصفر من شرب حرام، صح؟ لا، فكلام خطا. ما انا هقول به بقول الصفاء عشان اصفر لا ما يصحش. طيب لانها سائله يبقى كل مشروب سائل لا يجوز حرام، صح؟ لا يقول عاقل يبقى ده مصر مش مناسب ما ينفعش، حتى ياتي لانه يقول يسكر يسكر يبقى كل يسكر يذهب، صح؟ اخطا. ما البنت ممكن يذهب بالعقل، لا بد يكون يسكر بنشوة، لازم تقيلا المخمور اللي بيشرب خمر وتلاقيه ماشي في الشارع طول سبع أمتار، الناس كلها ماشية تحته، وحتى لو جاب الأقفال هو يجد إن هو أفضل البشر على الوجود، وترى بقى يعشق خالي والمرأة كذا كانت بتغنيله في الشارع، حقا فهو أصلا تكرم بنشوة، فالسكر هنا إن هو يذهب بالعقل بنشوة، يبقى العيلة إسكار بنشوة، ده عشان يخرج لنا مسألة البن. لان العمليات الشديده دي استئصال وفتح قلب، لو ما قلت بجواز البنت معناه ان اصلا يسكر يعني يذهب بالعقل، هتضيع الناس كلها، فنقول هو يذهب بالعقل لكن ليس بنشوه، ليس بنشوه، لان بنقول اذكار بنشوه تراه يعني يتمتع بشرب الخمر، ده معنى الصبر والتقسيم. ثالث مثلا مساله ولايه الاجبار، مساله ولايه الاجبار مثلا الولايه على الصغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا سقوطها سقوطها هو الاذن لها، فقال الشافعي طبعا والحنابلة معهم او خلاف القول الشافعي والاحناف، قالوا ان الولايه ولايه الولي طبعا بها الشافعي والمالكيين الولايه على الصغيره من اجل السر والنبي وكره الطهر والصغيره، فوجدوها اما بكر واما صغيره، طب العيله في الولايه السر ام البكاره؟ فتجد الشافعي دلوقتي يقول البكاره، والاحناف يرون ان الولايه ما تكونش لله على الصغيره، والكلام ده احق يعني الاحناف احق به، فلذلك طبعا ان الشافعيه لا يرون ان السيد بيزوجها وليها، لا لازم يستاذن حتى لو كانت صغيره، لان العيله عنده ايش؟ البكاره، لكن لما نقرا الاحناف قالوا البكاره ليست وصفا مناسبا، فضيعوا الوصف ده وثبتوا الوصف الثاني وهو الصغر، وهذا هو الحق وهو الصحيح، لكن الغرض المقصود هو مع دقة النظر يجد بالثبر والتقسيم يرجح أيلة وصفا مناسبا على قلبه. أيضا المادة الثالثة أو المادة الرابعة من مسالك الآلة وتعرفها إلى تحقيق المنام. دليل من الأدلة الشرعية طبعا يعني كثرة من الأدلة التي استردتها من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله جل وعلا بين لنا قياس قال كذلك تخرجون صح؟ فأبين أنه يثير السحاب في السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي الأرض قال ويحييكم كما أحيا من الأرض البوار الميت. فبين القياس والقياس في السنة من السلام قاس والصحابة فعلوا ذلك فلا نعبدوا هؤلاء إن صح التعبير من سفر الله لا نعبد الكتاب ولا نعبد السنة ولا نعبد هؤلاء الذين قاسوا وهم أكبر الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نرد على المخالف وإلا فأدلته قوية جدا. الدليل الأول قال لا تقدموا بين أهل الله ورسوله فالقاس مقدم بين أهل الله ورسوله كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو ماذا تقول القياس ليس تقدم بين أهل الله ورسوله إن الله بين القياس في كتابه وإن الرسول قد قاس وما لي لا أقيس والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس فهذا ليس تقدم بين أهل الله ورسوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال إذا أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن وظنك لم يكن مخطئ إذا تقف ما ليس لك به علم. احنا نقول ان الادله القطعيه حولت عليه من اجتهاد فلان ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران ويصاب له اجر هذا لا ليس من هو لكم وليس له علم ولذلك العلماء اشترطوا ان الذي يقيس لابد ان هو يكون له اله الاجتهاد العلم الاجتهاد لابد ان يكون متوفر فيه. الكلام ده كله يصح عند من؟ عند اصحاب طلبه العلم نقول لا تقف ما ليس لك به علم لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وايضا نقول له ايش؟ انت لست من اهل القياس ان تتقي الله بنفسك لا تقيس. ده اللي ممكن نقول له ذلك ونقول انت تتقدم بين يدي الله ورسوله لكن المجتهد نقول قد احال الله ايه؟ العلم عليه بقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم يا اهل الذكر يتدبروا الامر يتدبرون المساله وياتون بالنتيجه. طيب الاشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه اياكم واصحاب راي النار كيف نرد على هذا؟ نعم هذا وجه وقول جزاك الله خير. يبقى يحمى كلام عمر ايه اللي يخلينا نحمى كلام عمر على هذا الكلام؟ هو قد صح. السؤال الان ما الذي يجعلنا ان نحمل قول عمر اياكم واصحاب راي على ان الراي الذي يصوب النص خلاف الظاهر هذا؟ ها؟ احسنت نعم ان شاء الله لكن في امر اخر مسبق ايه اللي يجعلنا نؤول قول عمر؟ خمس عمر نفسه أصدر أصدر القياس وقال النظير بالنظير لأبي موسى ثم في الحديث ما يؤيده الله وقال أنتم بالأحاديث. فإذا هو يدعو الذين يأكلون الوجه المصادرين بذلك النص. الوجه الثاني أن نقول ويقصد أي رأي أهل الأهواء أن نقول الأول الثاني هو يقصد أهل الأهواء أهل الأهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق في حال الأحوال لكن يضربون الحديث عرض العرض وينظرون الى رايهم ويقولون نقدم العقل على النقل غير الاوائل من المعتزله وجميع القبور فده يحمى كلام عمر عليه. طيب كلام عليك لو كان الدين الراي كيف نرد على هذه الشبهه القويه؟ نفس الكلام نعم بس الرد الثاني الاوجه نعم خلاص نعم الرد من وجهه الوجه الاول على ايه كان طالب؟ صححه بعض العلماء. اذا ما تلزم المخالف بما تتبناه انت ليش؟ هذا اشكال الان الاشكال ده تعرضوا به علينا ينفوا ايش؟ ينفوا القياس. احسنت الاتباع هو الذي يرد عليه لما؟ لان عليك ان تكون قادر القياس الدين والراجل ايش عنا؟ لمسحنا النسخ لكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الاعلى فاذا هو قال ان هذا حاله خاصه أن تصادم برأيك فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أننا نقول أن أي قياس فيصادم النص هو فعل الأخبار انتهى. أيوه ما هو فعل سنة فعلية هو الأخبار فده النص. فالإجابة اللي أنت تقولها محمد هي إجابة عن فعل بنجيب عليه لكن الآن نريد نرد شبهة نفي القياس. نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل القياس، لا قياس مع النص الحال من الأحوال. مفهوم؟ إذا يسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنضبط حتى تضعف لنا حجية القياس. يبقى الفرق من صحيح ونعم. أحسنت. رد عليه أيضا من وجهين. ده الوجه الثاني ولا الأول؟ ده رد عليه من وجهين. نقول الوجه الأول يا إخوة الفضل. يسمع الحكم. هو كلام صحيح زي ما أردت أن أشوف الدليل. إحنا أصلنا كل قياس ضاد أو ضرب النص فهو فاسد الاعتبار. عندنا نص قالت كنا نؤمر. مين اللي بيؤمر هنا؟ نص. إذا دي نص من السنة مش نص من السنة. إذا ندور مع النص الذي مع السنة أكبر. إلى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه صورنا نقص. طب الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة. إن الصوم شهر واحد في إيش؟ في العام. فكان ما يصوم إنها نقول تقديم، لأن الصلاة كل يوم فكيف تستقضيها؟ سأشق عليها. والله جل وعلا يقول نعم. وإيش ثاني؟ السنة. إيش ثالث؟ لما سكتتم أذلنا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احسنت. فكل ذلك تدل على ان المشقه تجلب التيسير. فده من مقاصد الشريعه. وبين لنا ان القياس ايضا شوف لما خالف مقاصد الشريعه طرح اربع. لما القياس خالف مقاصد الشريعه لان من مقاصد الشريعه التيسير على البشر. فلما خالف مقاصد الشريعه طرح اربع وما اخذنا به. إذا سلم أحسن فاسد إبليس. نعم الرابع سهل جدا. أنا أقول إبليس فاسد قياسا فاسد الاعتبار. هو هذا أمر ما ثبت بالنص. فلسجد إيش فعل؟ قاس ليصادم النص برأي العاقل. أقول أيضا برجل أول إنه قياس مع إنه قياس فاسد الاعتبار. أيضا لو تنزلنا معه قياس إيه مع الفرق؟ لأن الماء أفضل من النار بكثير.